ومع أني كنت أشدهم تعففا وخجلا وليس من عادتي اللحاحة كما تعلمون. فقد انظر لي جرير غفر الله له وقد خانه حلمه فقال لي: والله إني لأراك أقبحهم وجها وأراك ألأمهم حسبا، فقد أبرمتني منذ اليوم. أرأيتم إلى ظرف روايته وكيف أضحككم؟ أي جرير، جعلت في باب سلمة، إنما أريد ما تريد. هذا الفتى الغريب نواح المدينة ومغنيه، وقد علمته فخرج يبارزه، فما غنيت صوتا إلا علمت أنه يعارضني فيه بلحن من عندي، إلا أنني دعوته أباريه، وإننا لنقيم هذه الندوة مرة كل جمعة، وقد اقترح علي أن نلون الغناء على أسماعكم فنغني لحنا من ألحاني معا، أنفرد أنا بأول البيت وأنفرد هو بآخر. مرحى مرحى، هذا والله جهيد طريق. بخ أبا يحيى، بخ يا مالك. أهلا بكما معا. ألا فاختر أي ألحان شئت يا غريب وأنشد الناس الشعر قبل أن تغنيه. من شعر عمر بن أبي ربيعة الذي أوله: أكلتم فكي عانيا بك مغرما، وشدي قوى حبل لنا قد تفرما. وقد لحن منها أبو يحيى: ومن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما. وليس بتزويق اللسان غرامنا، ولكنه قد خالط اللحم والدم. كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزور تتنسما. من كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخياما. وليس بتزويق اللسان غرامنا، ولكنه قد خالط اللحم والدمى. كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزورك كالسما. اضطر الساحر للأرواح الكلية، نسال القصة ونسال إسحاق ليعقوب، وإن جيتوا للحق لما قدمته لكم والكلام في بدايته كنت فاكر إن البلادي هيخلص حكايته. صحيح سمعنا نوادر ظريفة ولمحات طريفة ونغم فنين وأداء جديد، وما ننكرش إن كل ده فيه جمال وصدعة واكتمال، لكن فين الخبر اللي أغرب من الخيال زي ما قلنا وقال؟ الحدوتة لسه قدامها مجال وعايزة طول البال، لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نعرف بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.